الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الأحكام، فإن طرقها مضبوطة. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله عمدة التصرف على غلبة الظن هنا ذكره في باب الوصية. عمدة التصرف يعني على غلبة الظن في هذا الباب، باب الوصية. فالوصية مثلا لا يطلب لها ما يطلب للأحكام أو للحقوق التي تحصل بها الخصومات، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فتوثيق الحقوق، تثبيت الحقوق التي لربما يختصم بها الناس أو تحصل بها مطالبات، أو ما يتعلق بالعبادات، فإن ذلك موقوف على الدليل من الكتاب أو السنة أو ما يرجع إليهما. ولهذا يقال مثلا في باب الوصية بأنها قد تثبت بأمور دون ما يثبت به الأحكام، أو دون ما يثبت به أيضا مفاصل الحقوق في المطالبات والمخاصمات وما إلى ذلك، مثل الرؤيا. الرؤيا لو أنه قال مؤتمن من أولاده مثلا، أو قالت زوجته، أو قالت أمه: رأيته في المنام يوصي ويقول مثلا: نعم، تصدقوا عني بكذا، أو مثلا اجعلوا لي صدقة في كل سنة بقدر كذا، أو يقول لهم مثلا: احفروا لي بئر ماء، صدقة بالماء، أو يقول يوصيهم مثلا بأضحية وما أشبه ذلك. هل يعملون بمقتضى هذا أو لا؟ شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول في باب الوصايا: يمكن أن تعتبر الرؤيا الصادقة التي قد اقترنت بما يدل على صدقها. يعني أحيانا تأتي بعض الرؤى واضحة، يدرك من رآها أنها حق، واضح؟ مثل هذا يمكن أن يعمل به، فتصح هذه الوصية بذلك. لو أنه جاء أحد مأمون من هؤلاء الأولاد أو الزوجة وقال: قالت أنا سمعت أباكم يقول: أخرجوا عني كل سنة في رمضان صدقة بقدر كذا مثلا، أو يقول أضحية كل سنة، أو يقول فطروا عني كل سنة عن كل يوم مسكينا مثلا، يعني إفطار وليست كفارة، ولا قاله في اليقظة. هنا لا يوجد ما يثبت، ففي هذه الحال لا إشكال في العمل بمقتضى ذلك. وهكذا لو أنهم وجدوا مثلا ورقة بخطه، أو قال من يثقون به إنه أملى ذلك عليه، فمثل هذه شيخ الإسلام يرى أن ذلك يؤخذ به عمدة التصرف على غلبة الظن، يعني في هذا الباب. بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة، ولهذا نقول الرؤى لا يبنى عليها حكم، هذه قاعدة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويت. من كان له حق، من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته. من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه، فله أن يضم إليه يدا تمنعه. نعم، من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه، هذا إنسان من الورثة، وهذا صاحب المال في مرض الموت المخوف مثلا، فصار يتبرع ويوزع الأموال على الناس، سواء كان ذلك في صدقات أو عطايا وهبات، فهذا من الورثة أو مجموعة من الورثة تخوفوا على نصيبهم من الميراث، قالوا هذا سيتلف المال الآن وهو في هذه الحال، حال مرض الموت، ثم لا يبقى لنا بعد ذلك شيء إذا كان ذلك بأكثر من الثلث، يعني الثلث له أن يتصرف فيه وأن يوصي، لكن إذا كان أكثر من الثلث، بدأ يقول البيت الفلاني للجمعية الفلانية والعمارة الفلانية لفلان والدار الفلانية لزيد وهكذا مثل هذا، خافوا أن يذهب المال، فإذا كان أكثر من الثلث فإذا اتهم هؤلاء الورثة المورث بأنه يذهب المال فلا يبقى لهم نصيب في الميراث أو أن ذلك يجحف في حقهم، فممكن أن يطالبوا بالحجر في هذه الحال. من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه، حجر على المريض في مرض الموت المخوف مثل هذا، لهم أن يطالبوا بالحجر عليه إذا كان يتصرف بهذه الطريقة. وقل مثل ذلك أيضا لو أن الإنسان أصيب بشيء من بوادر الخرف فبدأ يصرف الأموال، هو لا زال على قيد الحياة لا يورث، فبدأ يصرف الأموال كل من دخل عليه كما يحصل أحيانا، يكتب لهذا الشيك ب100,000 وهذا الشيك ب1,000,000 وهذا وهكذا، فهنا يطالبون بالحجر من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه، من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه، هذا إنسان أخذ أموال الناس وهو بزعمه يريد أن يستثمر هذه الأموال ثم بعد ذلك يعود عليهم بالأرباح، فصار يتصرف بهذه الأموال بتصرفات نعم تجحف بهم وتذهب بهذا المال ولا يأتيهم لا ربح ولا رأس مال، هذا لا يجوز، فهنا لهم أن يطالبوا بالحجر عليه لئلا يذهب مالهم، قد تكف يد هذا الإنسان ثم بعد ذلك يبدأ يتصرف بالأموال التي عنده عن طريق آخرين، عن طريق أسماء أخرى، ولربما بطريقة لربما يكون ذلك فيه إجحاف ظاهر بهذه الأموال بأصحابها، يعني من يسيل له هذا المال مثلا يقول له 1,700,000 هات 700,000 وخذ 1,000,000 أو ما قيمته 1,000,000، يقول خذ هذه الأرض أعطني نقدا، خذ هذا العقار أعطني نقدا 700,000 وهو يساوي 1,000,000، واضح؟ مثل هذا لهم أن يطالبوا بالحجر عليه. نعم. قال رحمه الله: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو دين الأنبياء. نعم. الإعراض عن الأهل والأولاد يعني المقصود أن لا يتزوج، يزهد، يرغب عن الزواج، يقول أنا لا أريد الأولاد ولا الزوجات لئلا يشغل ذلك مثلا، يعني يترك ذلك على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والزهد، لكن لو أنه تركه بسبب آخر، إن هذا الإنسان مشغول، هذا الإنسان ليس له رغبة أصلا في النساء، أو أنه مثلا يكون فقيرا فقرا لا يتمكن معه من التزوج فترك الزواج لهذا السبب، أو نحو ذلك من الأمور المانعة أو المعوقة، فهذا له أن يترك الزواج، لأن الزواج لا يجب إلا حال كون الإنسان يخشى على نفسه العنت ولا يستطيع التسري، فإنه يتزوج الحرة، فإن لم يستطع فيتزوج، يرخص له بتزوج الأمة. فالمقصود أنه إن ترك ذلك زهدا في الدنيا وتورعا فهذا رغبة عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من الابتداع. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة الذين تعرفون خبرهم لما سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وكان ما قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو المقصود، الإعراض عن الأهل والأولاد تدينا وتورعا وزهدا. قال رحمه الله: إن كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت. نعم، يعني هنا في هذا من فقه الأولويات، إذا كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت. إذا كان يخشى العنت فالمقدم النكاح، بمعنى أن هذا الإنسان إذا كان لا يتأتى له الجمع بين النكاح وهذه الفروض الكفائية ما يستطيع، فيقول إما أن أفعل هذا أو هذا، إذا كان يستطيع الجمع فهذا هو الأكمل، لكن إذا كان لا يستطيع، يعني بمعنى تزاحمت المصالح في حقه، فما هو المقدم؟ القاعدة أنها إذا تزاحمت المصالح يقدم الأقوى والأرفع مرتبة من هذه المصالح. فهنا هذه فروض كفائية، الجهاد وطلب العلم، فهو عند نفسه أنه إذا اشتغل بواحد منهما فإنه لا يستطيع التزوج، واضح؟ إما لأن المال الذي عنده لا يكفي إلا لواحد، أو لأنه إذا اشتغل بالعلم أو اشتغل بالجهاد سينشغل عن الزواج وينفق ما بيده في هذه الأمور ولا يبقى عنده شيء للنكاح مثلا، فماذا يقدم؟ يقول أقدم هذا أو أقدم هذا. شيخ الإسلام يقول بأن هذا يقدم على النكاح إن لم يخشى العنت، بمعنى أنه ليس في حقه واجب بل هو في حقه مندوب، وتلك من قبيل الفروض الكفائية، فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل في الجنس من المندوب. فهذه طريقة في الترجيح بين هذه الأمور، يعني ننظر في المراتب، مراتب الأشياء، فما كان من قبيل فروض الأعيان فهذا لا إشكال فيه، لكن في حال التزاحم إذا كان فرض كفاية وفرض عين نقدم فرض العين، وإذا كان فرض كفاية مع مندوب نقدم فرض الكفاية، لأن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيدخل في هذا فرض العين وفرض الكفاية، فالفروض أثقل في الميزان من السنن والأمور المندوبة. هذه طريقة في الفقه مهمة. نعم، وأحيانا تتزاحم المصالح في أمور مندوبة في أعمال البر التي لا تجب عليه، فهنا يحتاج أن ينظر إلى جوانب متنوعة، مثل ينظر ما هو النفع أو الأثر، فإذا كان ذلك من قبيل المتعدي والآخر من قبيل القاصر فالأصل أن جنس المتعدي أفضل من جنس القاصر، هذا من حيث الجنس. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في حاجتي، يعني مشي في حاجة إنسان مسلم أحب إليه صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف في مسجده شهرا، فهذه عبادة قاصرة وهذه عبادة متعدية، وهكذا في أمثلة كثيرة، ولكن ذلك باعتبار المعين قد يقال بأن المندوب في حقه أفضل من فرض الكفاية، أو أن القاصر في حقه أفضل من المتعدي المعين في حق المعين. لماذا؟ لأن ذلك أصلح له. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أو يطلب منه الوصية يقول لكل أحد بحسبه، لكن من حيث الجنس يقال كذا أفضل من كذا، كما يقال في البقاع مثلا بأن مكة والمدينة أفضل من غيرهما، لكن من حيث المعين الفرد فإن ذلك يختلف، فقد يكون الأفضل في حقه غير مكة أو المدينة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني حيث يجد قلبه، فقد لا يجد قلبه في سكن مكة ولا المدينة، فلا تكون الأفضل في حقه وإن كانت من حيث العموم هي الأفضل، لكن إذا أردنا أن ننزل على الأفراد فإن الأمر يختلف. وهذه القضايا تكلم عليها شيخ الإسلام، تكلم عليها الشاطبي في المفاضلات وتزاحم المصالح. يقول قال رحمه الله: يجوز نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة، وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. نعم، نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة، نعم، فهذا إن كان العقد مع استثناء المنفعة، إن كان عقد معاوضة، وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. العبارة اللي عندك ما هي؟ وإن كان عقد تبرع جاز من أول يقول يجوز نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة. إيه، يجوز نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة. معاوضة البيع والشراء مثلا، فلو أنه باعه واشترط أن يركب هذا، باعه هذه الدابة أو هذا البعير أو هذه السيارة واشترط أن يركبها إلى بلده أو أن يستعملها شهرا، أو باعه هذه الدار واشترط أن يسكنها إلى نهاية الحول، فهذا لا إشكال فيه. أو قال له: أبيعك هذه الدار على أن أنتفع بها وأسكنها إلى أن ينتهي البناء الذي أبنيه الجديد في سنة، أو حدد له مدة معينة قال في سنتين أو نحو ذلك، مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. يعني إن كان عقد تبرع جاز الاستثناء المنفعة المعلوم والمجهول، أما في عقد المعاوضة فلا بد من المعلوم، ما يكون مجهول. ما يقول له مثلا: أنا أبيعك هذه الدار وأشترط الانتفاع بها وسكناها إلى أن أرغب عنها. متى يرغب عنها؟ ما ندري، فمثل هذا لا يصح. لكن لو قال له: إلى رأس الحول، إلى أن تنتهي عمارتي في سنة أو في سنتين، فهذا لا إشكال فيه. أو يقول له مثلا: أبيعك هذه الناقة أو هذه السيارة على أن أركبها إلى بلدي، واضح؟ أو إلى المكان الفلاني، أو أن أستعملها إلى نهاية الشهر، فهذا لا إشكال فيه. أو يقول: أن أستعملها إلى أن أنتقل من هذه البلدة بتاريخ كذا، فهذا لا إشكال فيه، استثناء المعلوم. أما عقود التبرع فيجوز استثناء المعلوم والمجهول. المعلوم مثل ماذا؟ لو أنه أعتق أحدا وقال: أعتقتك، المعلوم، أعتقتك على أن تقوم بخدمتي سنة، استثنى الخدمة أعتق الرقيق واستثنى الخدمة لمدة سنة، هذا معلوم واضح. لو أنه قال هذه الدار وقف على أن أستغلها 10 سنوات، لو أنه قال هذه العمارة التي تؤجر هي وقف على أن يكون الريع لي لمدة 10 سنوات، هذا استثناء معلوم. أما استثناء المجهول كأن يقول مثلا هذه الدار وقف ويستثني أن يسكنها وأن يستغلها مدة حياته، كم مدة حياته؟ يوم، سنة، 10 سنوات، ما يعرف، فيقول مدة حياتي أستغل هذه. أو كأن يقول كما يقول كثير من الناس، يقول هذا العقار، هذه المزرعة، هذه العمارة وقف، لكن ما يخرج منها من الغلة لي ما دمت على قيد الحياة. هذا كثير، فهذا لا إشكال فيه، واضح؟ لا إشكال فيه، سواء يعني استثنى الجميع، جميع الغلة، أو أنه استثنى بعضها، ولو كان ذلك محددا معلوما أو غير معلوم. كان يقول مثلا أنا هذه الدار وقف، هذه العمارة وقف، هذه المزرعة وقف، لكن اشترط أو استثنى أن يأخذ كفايته منها. ما مقدار الكفاية؟ يقول آخذ منها متى احتجت إلى ذلك. فمثل هذا في عقود التبرع لا إشكال فيه. وهكذا العتق، الوقف، الهبة، لا إشكال في ذلك. اشترط كل الحصة ولا إيش؟ إيش؟ المدبر. لا، هو المدبر أنه على أساس إذا مات يكون حرا، إذا مات، لكنه هو في المدبر يقول له أنت حر الآن، يطلق العتق؟ لا، لكن هنا يقول له أنت حر ولكني أشترط الخدمة، تخدمني. وهذا موجود ويحصل، وإلى الآن يعني بقايا الرق، بعض الذين كان عندهم رق إلى الآن يوجد من يخدمهم من هؤلاء الأرقاء الذين أعتقوهم بهذه الطريقة، يأتونهم ويقدمون لهم الخدمة ويحضرون لهم ما يحتاجون إليه. لا يقيد بالثلث في الوقف، عقود التبرعات لا يقيد بالثلث، لكن إذا أراد أنه يوقف، واضح، إن كان في صحته وعافيته فيوقف ما شاء. طيب، أما في مرض الموت المخوف فله أن يتصرف في الثلث، يوقف من أمواله مثلا بقدر الثلث، واضح. لو أنه جعل ذلك في وصية، على خلاف بين أهل العلم في مسألة الوقف في ما يتعلق بالوصية، يعني الوقف غير الناجز، كان يقول اجعلوا ثلث مالي وقفا أو ربع مالي وقفا أو نحو ذلك، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه، والله أعلم. تفضل. نعم. قال رحمه الله: وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل. من مهر المثل، يعني ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، يعني من الأوصاف. هذه المرأة تزوجها على أنها جميلة، فدفع بها، دفع لها مهر 100,000، فلما رآها تبين أنها ليست كذلك، ليس فيها جمال إطلاقا، فهنا ماذا يصنع؟ يستحق من المهر بقدر ما نقص. كيف يعرف هذا؟ بمهر المثل، يعني ينظر هذه المرأة كم مهرها عادة يقال والله يبلغ مهر هذه المرأة 50,000، واضح؟ فيعاد له القدر الزائد. كذلك لو كان مثلا أخذ هذه المرأة على أنها تجيد صنعة معينة أو حرفة، قيل هذه المرأة عندها صنعة، عندها حرفة، هذه المرأة تجيد مثلا العمل في البرامج الحاسوبية وعندها مهارة، يمكن أنها تقوم بأعمال تكتسب من خلالها أو نحو ذلك، أو أنها تشارك في أشياء يحتاج إليها، أو قيل له بأن هذه المرأة تجيد الطبخ، متفننة في ذلك، فلما تزوجها تبين لا تحسن شيئا من هذا، فيقول أنا يعني تزوجتك بهذا المهر باعتبار هذه الحرفة وهذه الصنعة، فهنا يحق له أن يأخذ بقدر ما حصل، يأخذ من المهر بقدر ما حصل من النقص. وهكذا يعني لو أن المرأة أيضا يعني بعكس هذا، لو أنها قالت له مهري 1,000 على ألا تطلقني، أو على ألا تتزوج علي، واضح؟ أو على ألا تنقلني من هذا البلد. العلماء رحمه الله تكلموا في الشروط في النكاح، بعضهم يمنع ذلك مطلقا وبعضهم يصحح بعض الشروط وكما هو معروف ويبطل بعضها. فهذه الشروط العلماء يختلفون فيها أصلا، يعني هل تصح أو لا إذا اشترطت أن لا ينقلها من البلد، أن لا يتزوج عليها مثلا، واضح؟ فهذه المرأة تزوجها هذا الرجل 1,000، المهر مخفض جدا 1,000 فقط، قالت أنا لا أريد مهر المثيلات، أنا يكفيني 1,000 ريال بس، ما تتزوج علي أو ما تنقلني من هذا البلد، ما تسافر بي إلى بلد آخر. ثم بعد ذلك فاجأها أنه يقول أنا أريد أن أنتقل، أو قال لها أنا أريد أن أتزوج، قالت أنا قبلت 1,000 لا لأوفر لك مالا من أجل أن تتزوج علي. ففي هذه الحال لها أن تطالب بمهر المثل، واضح؟ لها أن تطالب بمهر المثل. نعم. قال رحمه الله، طبعا في بعض البلاد اللي يدفعون المرأة هي اللي تدفع المهر فبحسب مواصفات الزوج، فلو أنه جاء إليها وقال لها أنا أحمل شهادة بمرتبة كذا وأجيد كذا وأجيد كذا وأجيد كذا، فطلب منها مهرا عاليا فدفعت لهذا المهر بناء على هذه المواصفات النادرة، فلما تزوجته تبينت أن ذلك غير صحيح، فماذا تصنع؟ يكون له مهر المثل. هذا أذكره على سبيل الطرفة، وإلا لا يجوز أن تكون المرأة هي التي تدفع المهر، لكن للأسف يوجد في بعض بلاد المسلمين ويحصل لهم مثل هذه الأحوال، يذكر لها مواصفات ثم ينكشف الأمر عن حال أخرى، لأنها للأسف تتعرف عليه في الجامعة أو تتعرف عليه في مكان عام أو في الإنترنت، الآن يذكرون من الصفات ومن الأشياء، نسمع من النساء يذكر لها صفات وأمور وأنه يحمل شهادة دكتوراه وأنه متخرج من الجامعة العريقة الفلانية ومن البلد الفلاني إلى آخره، ثم يتبين بعد ذلك أنه ما يحمل شهادة 5 ابتدائي أو جاء بشهادة مزورة، قال لها إنه طبيب، ثم بعد ذلك تشف أن الشهادة أصلا مزورة وهي تزوجته على أساس، فدفعت له مهرا نعم. لو نترك الأسئلة من أجل نعم تفضل. قال رحمه الله: والذي ينبغي في أصناف سائر الكمال كالعبد والشاة والبقر والثياب ونحوها إذا أصدقها شيئا من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به كالبيع أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ به. نعم. هنا يقول الذي ينبغي في أصناف سائر المال كالعبد والشاة والبقر والثياب إذا أصدقها شيئا من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها. هذا كما ذكرت لكم في مناسبة سابقة، لو سمي المهر قالت له أنا أتزوجك على 10 من الإبل أو على 100 ثوب أو نحو ذلك إذا كان ذلك في عادتهم. فهنا هل إذا اختلفت معه جاء أراد أن يعطيها الإبل وقالت لا أنا أريد قيمة الإبل، فيرجع إلى ماذا؟ إلى عرفها هي، واضح؟ فإذا كان هذا هو العرف عندهم فإنها تستحق قيمة الإبل. قال أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به كالبيع، يعني إذا كان هذا هو الغالب في عرف الاستعمال أخذ به كالبيع، يعني كما هو في الشأن في البيع. هو يتكلم هنا عن الصداق فيقول كذلك في البيع، يعني يعمل يرجع إلى العرف الغالب إذا اختلفوا، يرجع إلى العرف الغالب. طيب، أو كان عادتها، يعني كان عادتها اقتناءه أو لبسه، فهو كالملفوظ به. يعني لو أنها مثلا قالت له تزوجك على 100 ثوب، وعندهم ثياب معينة إذا أطلقت فإنها هي المعهود المعروف، أو قالت له على مسمى معين هميان أو حزام من فضة أو ذهب. الهميان ما تلبسه المرأة، يعني في أشياء معروفة عند العوام يسمونها أحيانا هميان، أحيانا يسمونه رشرش أو كذا، عرف عندهم معروف بحجم معين وصفة معينة ونحو ذلك. لو أنها قالت مثل هذا أو ذكرت ثيابا أو ذكرت شيئا مما يتعاطونه أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذه الحال إن كان لها فيه عادة لهم فيه عادة فإن ذلك يكون هو المعتبر، يكون هو المعتبر. كان عادته اقتناء أو لبسه فهو كالملفوظ به. أن لو قالت له مثلا أتزوجك على، قالت مثلا، لو قالت مثلا على 100 شماغ، هي لا تلبس شماغ لكنها أرادت قالت ذلك مثلا ولغرض معين، وكان من عادتهم أنه يلبسون نوعا معينا، فما يذهب إلى أرخص الأنواع ويقول يصدق عليه هذا اللفظ، واضح؟ نعم. ها؟ المال أو الكمال المكتوب الكمال ليش؟ المال أو الكمال الذي ينبغي في أصناف سائر، والذي ينبغي في أصناف سائر المال كالعبد والشاتي والبقر والثياب ونحوها إذا أصدقها شيئا من ذلك يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها. المكتوب كمال، لا المال أصناف المال، أصناف المال. وذكرت لكم من قبل أن القاضي يذكرون في أداب القاضي أنه إذا ذهب إلى بلد أو عين في بلد أنه ينبغي أن يعرف عرفهم في المخاطبات وما أشبه ذلك، لأنهم سيختصمون إليه ولهم أعراف وعادات في الإطلاقات وفي الكلام يحتاج أن يعرفها. نعم، يحتاج أن يعرفها. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله. نعم، كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب معين، فهذه الهدية والهبة والعطية تثبت بثبوت ذلك السبب وتنتفي وتزول بزواله. الآن هذا رجل خطب امرأة، واضح؟ خطب امرأة وعقد عليها فسمي المهر، قالوا له تدفع 50,000 هذا هو المهر، أعطاها المهر وأعطاها شبكة كما يقال. هذه الشبكة أعطاها من أجل ماذا؟ من أجل العقد والنكاح والزواج، واضح؟ ثم بعد ذلك طالبته بالطلاق، هي اللي طلبت الطلاق وهو يريدها، فما الذي ترجع إليه؟ ترجع له المهر والهدايا والشبكة المتعلقة بالزواج، أهداها خاتم، أهداها شبكة، أهداها قلادة، أهداها ترجع له ذلك كله. أعطاها عربية كما يفعل بعض الناس، فيها صنوف المجوهرات والحلوى الغالية جدا، فطلبت الطلاق فهي تفتدي منه، فقال لها أعيدي لي ما دفعت. هل نقول أن هذه الهدايا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة؟ نقول لا يجوز لك أن تسترجعها، تأخذ المهر فقط اللي هو 50,000 والباقي هدايا، كيف تسترجعها؟ هل يقال هذا؟ ليس لنا مثل السوء، هذا عود في الهبة. يقال لا، هو ما أعطاها هبة مجردة، وإنما يحتف بها قرائن أن ذلك من توابع المهر. لو أنه طلقها من عند نفسه، يعني ما طلبت الطلاق هي، هو طلق قبل الدخول، فكم يستحق؟ نصف المهر. هل يعطيها نصف المهر، يعني يكون المسمى أو ما يحتف به أيضا من الشبكة وغيرها؟ ما الذي تستحق؟ لاحظت هنا يقول كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، هذا أحكام هذا الموهوب، ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله، هذا مثل هذه. طيب لو أنه عقد عليها عقدا فاسدا، عقد على امرأة عقدا فاسدا، فأعطاها شبكة وأعطاها هدية، أعطاها مهرا وما إلى ذلك، ففي هذه الحال يرجع بذلك كله. الآن هي لا يثبت لها نصف المهر بهذا العقد الفاسد، ما تقول أنا أعيد لك المهر فقط والباقي هدايا؟ ترجع له هذه الهدايا، نعم، وكل ما أعطاها بسبب النكاح. فإذا زال النكاح تبين العقد فاسد، تبين أنها أخته من الرضاع مثلا أو نحو ذلك، ترجع له ما دفع، ولا يقال هذا عود، لا يقال هذا عود في الهبة، وهكذا. قال رحمه الله: ويتوجه صحة السلف في العقود كلها. قال: ويتوجه صحة السلف في العقود كلها. السلف معروف. الآن لو أنه قال لأمته، لو أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، جعل العتق صداقا لها، فهذا لا إشكال فيه، نعم، يعني قال لها أنا أعتقك وعلى أن تزوجيني نفسك، فهذا سلف أو من قبيل السلف. فلا يكون ذلك في البيوع فقط، من أسلف فليسلف في كيل معلوم كما في الحديث، وإنما يكون أيضا في سائر العقود عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، تفضل. قال رحمه الله: إذا تعارض الأصل والظاهر رجح أرجحهما. عندك هنا الأصل والظاهر، عندي الأصل والعادة، الأصل والعادة رجح. قال: إذا تعارض الأصل والعادة، هو الأصل والعادة في الاختيارات، في الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام، قال الأصل والعادة، إذا تعارض الأصل والعادة رجح. قال: إذا تعارض الأصل والعادة رجح أرجحهما، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها. نعم، الآن إذا تعارض الأصل والعادة ماذا نقدم؟ يقول رجح أرجحهما، لاحظ، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها، يعني ما قال نرجح مثلا الأصل بإطلاق، أو قال نرجح العادة بإطلاق. وهذا هو الأحسن والأقرب، والله تعالى أعلم. تعارض الأصل والعادة. الآن لو أنه اختلف الرجل والمرأة عند القاضي وتداعوا، وقالت إنه لم يدفع إلي المهر، أنا ما قبضت المهر، ما أعطاني المهر، وقال بأنه قد أعطاها، ما هو الأصل؟ أنه أعطاها ولا ما أعطاها؟ الأصل. كيف الأصل أنه أعطاها؟ ها؟ الأصل إيش؟ براءة الذمة. الأصل أنه ما أعطاها، الأصل أن المال لم يخرج من يده ويصل إليها، واضح؟ الأصل أنه ما أعطاها، واضح؟ طيب، لكن لو كانت العادة عندهم في هذا البلد أو في هذه القبيلة أن المهر يدفع عند العقد، في مجلس العقد، عندهم عادة، وجاءوا عند القاضي وقالت ما أعطاني، تعارض هنا الأصل والعادة. نعم، الأصل والعادة. فهنا شيخ الإسلام يرى أنها تغلب العادة على الأصل. لماذا؟ لوجود القرينة، لوجود القرينة، يكون ذلك مرجحا باعتبار أن هذه عادتهم أو العادة الغالبة عندهم، والعادة أن الناس يقبضون هذا في حينه. لو كان مثلا عادة الناس كما هو الغالب عندنا مثلا أنهم يعطون المهر قبل العقد، ولا لا؟ أليس كذلك؟ يبعثون بالمهر قبل العقد، هذه العادة. فلو أنها قالت ما أعطاني المهر، فإذا كانت هذه العادة الغالبة فالقول قوله بأنه قد أعطاها، يعني قول من وافق العادة. لو أن هذه المرأة مثلا قالت ما أعطاني المهر، ما أعطاني المهر، ولم يكن لهم عادة في إعطاء المهر، متى يعطى؟ في وقت إعطاء المهر، وهي امرأة فقيرة معدمة، قالت هي أو قال هو أو اتفقوا أو لم يتفقوا، ادعى هو أن المهر مثلا 50,000، فوجد معها 50,000 وهي فقيرة، قال أنا أعطيتها، أنا سلمت لها 50,000، فنظروا فوجدوا معها 50,000، قالت هذه مالي وبكسبي وما أخذته منه أو ورثته، وهي فقيرة معدمة ما عندها شيء، ما عندها مبلغ مثل هذا، واضح؟ فالقول قول من تشهد له هذه القرينة. وقل مثل ذلك لو أنها ادعت أن زوجها لا ينفق عليها ولا يكسوها، فوجدت وهي ليس عندها مصدر للكسب، فوجدت في بزة وحالة حسنة وتدعي أن ما ينفق عليها ولا شيء، تقول من تزوجت ما اشترى لي ثوبا، طيب وهالثياب الجميلة التي عليك منين؟ واضح؟ وهي ليس عندها مصدر، يعني ما هي عندها مال أو غنية أو مكتسبة أو نحو ذلك. ففي هذه الحال هذه قرينة على أن قوله أنه ينفق عليها أنه حق، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: بيع الكفار ما يعملونه كنيسة أو تمثالا أو يعينهم على شيء من شعائر دينهم محرم، وهو من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعا. بيع الكفار ما يعملونه كنيسة أو تمثالا أو يعينهم على شيء من شعائر، مقاول يبني بنايات، فطلبوا منه في بلد تقام فيها الكنائس أن يعمر لهم كنيسة، هذا لا يجوز، فقال إن لم أقم بهذا المشروع بمئات الملايين، إن لم أقم به أنا سيقوم به مقاول آخر، فأنت تستأثر بالنار عن هذا المقاول لئلا يدخلها فتدخلها أنت، هذا لا يجوز، واضح؟ كذلك هذه الأشياء التي تباع في هذه الأعياد المحدثة المبتدعة أو يعني مما يتعلق بها مباشرة، أو كان ذلك مما يتخذ في الأشياء التي تصنع في هذه الأعياد، يشتري منه دقيقا ليعمل منه مثلا أطعمة ومأكولات في هذا العيد المحدث من أعيادهم، فإنه لا يجوز له أن يبيعه. واضح؟ ليه؟ لأن هذا إعانة لهم على، هو تشبه بهم وإعانة لهم على الباطل. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يختلف عما قد يبذلونه هم من طعام بهذه المناسبة، يهدون لجيرانهم، يهدون لأحد من الناس، فهل يجوز الأكل أو لا؟ هذه مسألة أخرى. وكذلك ما يقام من أسواق ومعارض وتخفيضات، هل يجوز للإنسان أن يشتري بهذه المناسبة وأن يغشى هذه الأسواق أو لا؟ أسواق تقام بهذه المناسبة البدعية، يجوز أو لا يجوز؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم كما مر معنا أن ذلك جائز، ونقل ذلك عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله أنهم لو أعطوه طعام جاز له أن يأكل، ولو أنه اشترى من سوق يقام بهذه المناسبة جاز له أن يشتري، أو تخفيضات أو نحو ذلك. لكن هل له أن يمتنع من باب الزجر مثلا؟ الجواب نعم، له أن يمتنع ليفهمهم أنه يرفض هذه المناسبات ويأباها. لكن الأكل حلال أو حرام؟ حلال. البيع والشراء مستوفي للشروط الشرعية، حلال أو حرام؟ حلال. لكن تأتي قضية أخرى، وهو هل يقاطع هؤلاء الناس لزجرهم مثلا؟ الجواب له ذلك. لكن هل يجب عليه؟ الجواب لا يجب، لا يجب. وهذا غير المشاركة في الحفل الاحتفال، هنا سوق بيع وشراء، أما حضور الاحتفالات والأكل على تلك المواعيد في أثناء إقامة هذه الاحتفالات هذا لا يجوز، هذا مشاركة لهم في هذه المناسبة. لكن احنا نتكلم عن قضية أخرى، سان يقول أعطوني في البيت، أرسلوا لي قطعة من الكيك بمناسبة عيد الميلاد، عيد ميلاد الولد، عيد ميلاد البنت، يجوز أن آكل ولا ما يجوز؟ النظر الفقهي يقتضي أن هذا طعام مباح يجوز أكله، واضح؟ لكن هنا تصرف آخر فوق ذلك، كما يقال في أبواب الورع الصحيح، لو قال أنا مثلا أقصد زجر هؤلاء وردع هؤلاء ولا أريد أن أخذ منهم شيئا، لا إشكال له ذلك. لكن الكلام هل يحرم عليه الأكل أو لا يحرم، طعام حرام أو ليس بحرام، هي فقط هذه الجزئية. لكن ما هو الأصلح، ما هو الأولى، ما هو يعني مقتضى النظر أو السياسة الشرعية مثلا، مقاطعة هؤلاء أو عدم مقاطعة هؤلاء إلى آخره مما يكثر طرقه الآن، هذا موضوع آخر غير الحلال والحرام. يعني حينما يقال والله نقاطع المنتجات الفلانية، هؤلاء الذين يقدحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يشتري الإنسان من سلعهم ولا ما يجوز؟ يجوز، واضح؟ لا يقال يحرم عليه، لكن ما هو المصلحة مثلا والأولى هذا موضوع آخر. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وتكره المواسم الخاصة كالرغائب وليلة النصف من شعبان ونحو ذلك. نعم، تكره المواسم الخاصة، هنا الكراهة الذي يظهر والله أعلم المقصود بها الكراهة التحريمية، لأن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن هذه الأشياء من البدع المحدثة، وكذلك الحافظ ابن القيم. يعني مثلا صلاة الرغائب هذه الصلاة المبتدعة التي تصلى في أول ليلة جمعة من شهر رجب، فهذه بدعة منكرة، وقد حكم على الحديث بالوضع جماعة من أهل العلم كالحافظ العراقي وابن الجوزي، وتكلم في تبديع في بدعية هذه الصلاة كثيرون كالنووي وأبي بكر الطرطوشي في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. وهناك رسالة في المناظرة بين أبي عمرو ابن الصلاح والعز بن عبد السلام رحمهم الله، فأبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كان يرى أنها مشروعة، والعز بن عبد السلام كان يرى أنها من البدع صلاة الرغائب هذه. فالمقصود أن هذه المواسم الخاصة كالرغائب إلى آخره، هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه تحرم فتكره كراهة تحريمية لأنها من البدع المحدثة في الدين. يصلي بين المغرب والعشاء صلاة 12 ركعة، يقرأ مثلا في كل ركعة سورة الإخلاص 40 مرة. فكذلك يقول وليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان يحيونها بالقيام ونحو ذلك، ولا يصح في ذلك حديث، فهذا من البدع وما ورد فيه لا يصح منه شيء، فهذا كله لا يجوز. والعلماء رحمهم الله في كتب الحوادث والبدع تكلموا على هذه المواسم بأنواعها، على تفاوت بين هذه الكتب في ضبط هذه المسائل، ولكن لو نظرت إلى الفهارس فقط في كتاب حافل كبير على ما فيه من ملحوظات، وكتاب المدخل لابن الحاج مثلا، فإنك ستخرج بنتيجة أن هؤلاء الذين ينقادون لهذه المحدثات والبدع ستكون جميع السنة كل ليالي العام مشغولة ببدع من صلوات وأذكار وعبادات وما إلى ذلك ما أنزل الله بها من سلطان. انظر في الفهارس فقط في كتاب المدخل لابن الحاج. لكن من الكتب الجيدة المعروفة في هذا كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي بكر الطرطوشي رحمه الله، وكتاب الشيخ علي محفوظ الحوادث والبدع وما شابه ذلك، هذه كتب نافعة لطالب العلم. نعم تفضل. قال رحمه الله وتجب معاشرة الزوجة بالمعروف، وكذلك النفقة والكسوة والتسلم والتسلم والخدمة ونحوها. نعم تجب معاشرة الزوجة، الله عز وجل أمر بالمعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فإذا أحال الشارع إلى مثل هذا إلى المعروف فإن ذلك ينصرف إلى المعروف في ذلك الزمان والمكان. فما هي المعاشرة بالمعروف؟ أن يسكنها من حيث يسكن، وأن ينفق من جدته وبحسب استطاعته، هذا في الجملة. فالمعروف في القرن الأول الهجري لا يكون كذلك في عصرنا هذا، المعروف في هذا البلد هنا في هذه المدينة غير المعروف في قرية نائية، المعروف في هذه البلاد غير المعروف في بلاد أخرى. فهذه الأمور يرجع فيها إلى العصر والمكان الذي يكون فيه الناس، كم تكون النفقات، ما نوع الثياب التي تلبسها، المكان الذي تسكن فيه. يعني الآن لو أن أحدا أراد أن يسكنها في بيت من لبن ومسقوف بالجريد ويقول لست أفضل من أمهات المؤمنين، في ذلك الوقت كان هذا هو المعروف، هذه بيوتهم التي يسكنون فيها، لكن الآن لم يعهد الناس هذا، فلا يكون في حقها ذلك من السكنة بالمعروف. وقل مثل ذلك في النفقة، قبل 70 سنة لو أنه أعطاها ربع ريال، أو قبل 80 سنة أو قبل 100 سنة ربع ريال، فهذا يعتبر لربما بالمعروف إذا لم يكن رجل غنيا. قبل نحو أكثر من 50 سنة كان الرجل يشتغل لربما اليوم بريال واحد، مثل هذا، وراتبه لربما لا يصل إلى 30 ريال في نهاية الشهر. الآن لو قال أنا سأعطيك نفقة ما أعطيك غيرها، لا طعام ولا كسوة ولا شيء، أنت تشترين بهذه النفقة، أنا سأعطيك 30 ريال، هي نفقة رجل قبل 70 سنة، أنا يقول أنا كنت أخذ 30 ريال في الشهر وسأعطيك إياها كاملة لا أستثني منها شيء، يصلح هذا الآن؟ ما يحل، واضح؟ وإنما يرجع على تفاصيل يذكرها الفقهاء رحمهم الله كما هو معروف، فيما إذا كانت هي غنية وهو دون ذلك هل ينظر يراعى حالها، أو إذا كان هو من أهل الغنى والسعة وهي من بيت فقير فهل تطالبه بأن تسكن فيما يليق بحاله هو في القصور؟ لو أنه قال أنت تسكنين في شقة متواضعة ب8000 في الشهر وهو يسكن وأهله يسكنون في قصور، هل هذا معروف أو لا؟ هل يرجع في ذلك إلى حالها وحال أهلها ويكون هذا هو المعتبر، أو يرجع إلى حال الزوج، أو يكون بين ذلك إذا كان هذا التفاوت بين حال الزوجة وحال الزوج يكون في حال وسط مثلا؟ يقول تجب معاشرة الزوجة بالمعروف، ويدخل في المعاشرة أيضا الجماع، فيكون بالمعروف، فليس له أن يحد، ليس لها أن تحدد أياما وتقول له مثلا ليلة واحدة في الأسبوع فقط، أو تقول مثلا من حقي، من حقك أن تتزوج 4، أنا من حقي ليلة واحدة، هو أصلا حتى لو تزوج 4 لا يجب عليه أن يجامع كل ليلة، يعني كل واحدة، لكن لو أنها قالت له أنا أريد أن أحدد يوما، من حقي أن أحدد يوما، قال أو يومين أو 3 أو 4، يقال هذا يرجع فيه إلى المعروف، ينظر إلى حال الرجل وقوته، وينظر إلى حال المرأة وما يحصل به إعفافها، فالواجب عليه أن يعفها. لو أنه كان يرغب عنها تزوج أخرى ثم ترك هذه، يلحقه حرج أو لا يلحقه حرج؟ يبات عندها لكنه لا يقربها، قال يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. بالمعروف، ما هو المعروف؟ ما يحصل به العفاف، إعفاف هذه المرأة، ولا يطالب بأكثر من هذا، يعني لا يجب عليه العدل في الوطأ. قالوا كذلك النفقة والكسوة والتسلم والخدمة، تسلم والخدمة، تسلم يعني تسلم للمرأة، يعني لو أنه عقد على هذه المرأة وكما هو في عرفنا يحصل الدخول بعد ذلك قبل أن يدخل بها، حدد أراد أن يدخل بها أو دخل بها ثم طلب أن يسلم له هذه المرأة، تأتي عنده في بيته وقالت لا أنا أريد أن أجلس عند أهلي، انتظر حتى نؤذنك، وهذا يحصل أحيانا، انتظر، يقول انتظرت 2 شهور 3 شهور 4 شهور 5 سنة كاملة، يقول وأنا أنتظر، يقول منذ تزوجتها لم أجامعها إلا مرة واحدة، 1 سنة كاملة، وهي كل ما اتصل أريد أن آتي، قالت لا أنا غير متهيئة إلى الآن، فهذا لا يجوز، لا يجوز. يقول هل من حقي أن أطالبهم وأن، الجواب نعم، فهذا يجب أن يسلم له المرأة بالمعروف. لكن لو أنهم قالوا له انتظر 2 يوم أو انتظر 3 أيام أو نحو ذلك، المرأة في حالة نفسية مرتبكة وتبكي أو قلقة أو خائفة أو نحو ذلك، نحن نهيئها لك أو، فلا إشكال. لكن أن تجلس هذه المدة بعد شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر وتمضي سنة وما سلموا له المرأة، فهذا لا يجوز. والتسلم والخدمة ونحوها، الخدمة بالمعروف، لكن لو كان هذا عنده محل براغي وصواميل، تعرفون الصواميل، فيأتي لها بالكراتين، البراغي والصواميل، كراتين، هذه كراتين وهذه كراتين، وعمل دؤوب الليل والنهار تخرج عيونها من أجل أنها تضع على كل برغي صواميل، هذا موجود، يعني الأعمال التي عنده هناك بدل ما يجيب عمال هو يريد أن يوفر على نفسه، فيأتي بالكراتين في البيت وتزوجها من أجل أن، هذا ما يجوز. الخدمة بالمعروف، ما يقول أنت زوجتي يجب عليك أن تطيعيني وأن تخدميني، الخدمة بالمعروف، واضح؟ الخدمة بالمعروف. لو كان هذه المرأة ما اعتادت أنها يعني في عادتهم في عادة البلد أن الإنسان إذا عنده ولايم أو نحو ذلك يعملونها في المطبخ برا يعني بأجرة، وهذا كل يوم والثاني عنده ضيوف ويأتي لها بمرة بحاشي ومرة بخروف ومرة بخروفين أو أكثر، والقدور ما شاء الله كالجواب، ويقول يلا أنت اللي تطبخين، حنا ما عندنا مطابخ، من يقبله؟ أنا أتحدث عن أشياء موجودة، واشتغلي. هذه مسكينة ما تعرف هذا ولا تعودت عليه ولم تألف هذا، وما رأته قط في بيت أهلها. أحتنا مناسبة عندهم يتصلون بالتلفون ويأتيهم جاهز الطعام، وما يحتاج هذا العمل الكثير من الفجر، أو تقوم قبل الفجر بساعة علشان تبدأ تسوي الجريش، هذا تعذيب واضح. فالخدمة بالمعروف، واضح، الخدمة بالمعروف. وهكذا قد يكون عنده دواب، عنده إبل يريد أن تحلب الإبل، هي تخاف تقرب عندها، تخاف تلمسها، ويقول أنت اللي تحلبينها، عنده ما شاء الله قطيع من الإبل، ويقال لها يا شيخ فاله قطيع ولا شي؟ قال لها ولا ذود؟ نعم. طيب تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. نعم، الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. هو في الجملة الإكراه على نوعين في الجملة. هناك إكراه يسمونه الإكراه الملجئ الذي لا اختيار للإنسان معه، مثل لو أنه أخذه وضرب به إنسان، واضح، يعني جعله كالآلة، أو امرأة ربطها بحيث ما عاد تستطيع أنها لم يكن لها حراك ولا تستطيع الدفع ولا المنع، ثم فجر بها هذا، فتح فمه ثم صب فيه الماء وهو صائم فاضطر في رمضان، فهذا إكراه ملجئ، نقول لا يفطر، صومه صحيح. جامعها زوجها بإكراه ملجئ، أوثقها وربطها وجامعها، صومها صحيح وليس عليها شيء، واضح. اجتمع عليه زملاؤه ففتحوا فمه وصبوا فيه الخمر، مجموعة من المبتعثين اجتمعوا على أحد زملائهم لما أبى أن يشاركهم فصبوا في فمه الخمر في نهار رمضان، هل هذا يقال إنه مؤاخذ؟ هل يفطر؟ الجواب لا، صومه صحيح وليس عليه حرج في ذلك، هذا اسمه إكراه ملجئ. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ المعتبر شرعا. فالأول لا إشكال فيه بالاتفاق أن الإنسان غير مؤاخذ، لكن الثاني الإكراه غير الملجئ لكنه معتبر شرعا، فمثل هذا يقول الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، يقصد هذا النوع من الإكراه. يعني مثلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإكراه على كلمة الكفر يراعى فيه ما لا يراعى في الإكراه بما هو دون ذلك، يعني في كلمة الكفر شيخ الإسلام يرى أنه لا يعذر أن يتفوه بالكفر إلا الإكراه المعتبر في كلمة الكفر إلا بالقتل، يعني هدد بالقتل أو إيش، أو أمر شديد مثل الضرب الشديد أو الحبس مثل هذه الأشياء، ويقول ويطبق وينفذ ويفعل، يعني ليس مجرد، ففي هذه الحال نعم يجوز له. حبسه قال حتى تتكلم في كلمة الكفر، أخذه يضرب أو هدده بالقتل، وضع السلاح على رأسه وقال تتكلم بكلمة الكفر وإلا أقتلك، ففي هذه الحال يكون معذورا، هذا في كلمة الكفر. لكن فيما كان دون ذلك فهو طبعا فيما يكون بعلم أنه يفعل أو غلبت الظن نعم أنه يضره في نفسه أو في ماله ولو بلا تهديد ولو بلا تهديد، لكنه يعرف أنه سيفعل. بل إن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن ذلك يكون باستواء الطرفين، يعني حتى لو لم يكن غلبة ظن لكن الاحتمال وارد، يحتمل أن يفعل وأن لا يفعل بدرجة متساوية. فشيخ الإسلام يرى أن هذا من قبيل الإكراه المعتبر في غير كلمة الكفر، بما نسميه اليوم مثلا ضغوط يمارسها الزوج مثلا على زوجته مثلا، أو ما يسمى اليوم بالابتزاز سواء كان للزوجة أو لغيرها بأشياء يهدد بها معتبرة، مثل الزوجة هذه تزوجها فبدأ يقول لها ها هي عندها راتب، قال ها، إذا قال ها معروف شبي الراتب تعطيني البطاقة أو الراتب تعطيني إياه أو تعطيني 250,000، فما تريد أن تعطيه، وماذا تصنع وهو يعرف أن عندها؟ فصارت غلب على ظنها أنه سيطلقها إن لم تفعل، وتبين لها أنه إنما تزوجها طمعا بمالها، فصار يصبحها يمسيها بهذا الموضوع، فعرفت من خلقه أنه سيجفوها، سيعاملها معاملة سيئة، سيضيع حقوقها أو سيطلقها أو نحو ذلك. قال أعطيني 250,000، قالت تفضل. بعد يومين قال لها أعطيني 50,000، تفضل. بعد 3 أيام قال لك فليني في سيارة، قالت لا تفضل. صارت تسدد هالسيارة من راتبها، وهكذا هذه أمور للأسف واقعة. ففي هذا الحال ثم فوجئت أنه ذهب وتزوجها، تزوج عليها بهذه الأموال أو ببعض هذه الأموال، فهنا هل ترجع، هل لها أن ترجع أو تطالب بهذه الأموال اللي دفعتها، أو يقال لها هذه أنت بأي نية دفعتيها؟ إن كنت قصدت الهبة فلا يجوز الرجوع في الهبة، وإن كنت قصدت القرض فإنه يرجع هذا المال. قالت لا، أنا أعطيته ما هو بقرض لكن أتقي شره، والآن لم يقدر هذا كله ووقع ما كنت أحاذر، طلقني. ففي هذه الحال يجوز لها أن، على هنا قول شيخ الإسلام، يجوز لها أن تطالب بهذه الأشياء كلها، تقول أنا ما أعطيته قرض ولا شيء لكن تحت ضغوط خشيت أن يضيع حقي وبدأت لي بوادر الجفاء منه. ففي هذه الحال لاحظ هذا ليس مثل كلمة الكفر، يعني لو واحد يراود آخر على كلمة الكفر ويضغط عليه وما أشبه ذلك فهل يجوز له أن، الجواب لا، هذا في كلمة الكفر. وهناك أشياء مثل كلمة الكفر، لو أن امرأة أرادها أحد على عرضها فما الحكم؟ يقال لا يجوز أن تسلم نفسها، لكن لو هددت بالقتل فهنا مراتب الضروريات الخمس كما هو معروف، الدين أعلاها ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال، هذه الخمس بهذا الترتيب. فلو أن نفسها صارت مهددة بالقتل على أن تبذل عرضها، يجوز لها أن تبذل عرضها ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز ذلك باعتبار أنه دفع أعلى المفسدتين بالأخف. كيف نزن الأمور هذه؟ ننظر إلى مرتبته في الضروري، إن كان في الضروريات أو في غيرها كالحاج أو التحسيني. فهنا هددها بالقتل، لكن لو كانت مجرد ضغوط لا يجوز أن تسلم نفسها له. لو كان ابتزاز يقول سأفضحك والصور سأنشرها في الإنترنت وما أشبه ذلك، لا يجوز لها أن تسلم نفسها لهذا. طيب لو كان يبتز مالها بهذه الأشياء، يقول أنا سأفضحك وسأنشر صور إلى آخره، فأعطته اتقاء لشره ثم استطاعت ثم نشرها مثلا، لها أن تطالبه أو وجدت من يستطيع أن يأخذ حقها، فقال هي وهبتني أصلا هذه الأموال. قلت وهبتك تحت ابتزاز وتهديد، فتعيد لها هذه الأموال. وهكذا الأموال التي لربما لا تصل إلى هذا، التي يأخذونها بألوان الحيل، يعيدها وعودا كاذبة أنه سيتزوجها. هذا يحصل عن طريق التعرف في النت ووعود الزواج الكاذبة وما إلى ذلك. فبعض الناس يسأل يقول أخذت منها أموال كثيرة على وعد أني سأتزوجها وأنا لم يكن في نيتي أن أتزوجها، والآن تبت إلى الله، ماذا أفعل بهذه الأموال؟ نقول أعطيها المال، أرجع لها أموالها، أخذتها بغير حق. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذا اختلف اثنان وتنازع شيئا بلا بينة قدم قول من يشهد، من يشهد له العرف. نعم، قدم قول هنا العمل بالقرائن والعرف وما إلى ذلك. يعني هنا ما قال تنازع شيئا بلا بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا ينظر من يشهد له العرف. الآن لو تنازع الرجل مع زوجته في علبة مكياج ثمينة، الرجل قال هذه لي، قالت هي لي، فالمكياج عادة لمن؟ للمرأة، فيعطى للمرأة. يعني واضح؟ حصل طلاق أحيانا، المتاع لمن هذا ولمن هذا ولمن هذا. لو أنه نازعها أعزكم الله في حذاء امرأة، قال هذا لي، قال هذا حذاء امرأة وهي تقول لي، فإنه يكون لها. لو نازعها في ثياب نساء، فساتين غالية الواحد لربما ب10,000 وأكثر، قال هذه لي، فهذه تكون لها. واضح حال التنازع. هكذا فيما يتعلق بالصناع وما أشبه ذلك، لو تنازع إنسان مع آخر مع حداد في آلة اللحام، أو جاء اشتغل عنده في البيت فأخذها صاحب البيت، فهذا قال هذه لي، اللحام يقول لي، صاحب البيت قال لا لي أنا، تكون لمن؟ من يشهد له العرف. هذه آلة الحداد. لو أنه جاءه النجار وعنده منشار كهربائي وجلس يشتغل في البيت، فجاء أخذ المنشار، جاء النجار وقال هذا لي، فالرجل قال لا هذا منشاري، فيعطى لمن؟ لو تنازع نجار وحداد في المنشار، فالمنشار لمن؟ للنجار. لو تنازعوا في آلة اللحام يكون للحداد. واضح؟ لو تنازع فلاح مع راعي غنم في آلة حرث، فآلة الحرث لمن؟ للفلاح، يشهد له العرف. واضح؟ فهذه أشياء في مرجحة يعمل بها. نعم تفضل. قال رحمه الله: والقيافة في الأموال معتبرة كما تعتبر في الأنساب. إيه، القيافة هي نوع من الفراسة، وهي أنواع، منه ما يعرف به الأثر، تعرف فيه الأثر، أثر الأقدام على الأرض، فيقال هذا أثر فلان. وأحيانا تعرف به الأنساب، لما كان زيد ابن حارثة رضي الله عنه مع ابنه أسامة في لحاف قد غطيا وجوههما وبدت أرجلهما، فجاء رجل من بني مدلج يجيد القيافة، فنظر إلى الأقدام فقال هذه بعضها من بعض، وأسامة رضي الله عنه أسود شديد السواد، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أبيض ظاهر البياض. فكان المنافقون يطعنون في نسبه أو في عرضه أو في كونه منه، كيف يكون هذا الولد الأسود جدا من هذا الأب الأبيض؟ فكان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لزيد ولمحبته لأسامة. فلما قال المدلجي هذا الكلام فرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وقال أما سمعت ما قال المدلجي؟ فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لاحظ، نظر إلى الأقدام ما هو إلى الأثر في الأرض. فالجريمة أحيانا تعرف بالأثر، وكلما كان الإنسان أكثر تمكنا في هذا الباب كانت أحكامه أدق، حتى إن بعض هؤلاء كما هو معروف يميز المرأة الحامل من غير الحامل والبكر من غير البكر في أثر مشيتها. فهنا القيافة، يقول القيافة في الأموال معتبرة كما تعتبر في الأسباب، وهذا يحتاج إليه القاضي كثيرا. يعني القاضي ما يكون جامدا، كل من جاء إليه يقول له البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا، في أشياء ثانية. هنا فيه القيافة قد تكون ترقى إلى مرتبة البينة، وهي من جملة القرائن على كل حال. لو تداعي مثلا تداعي بهيمة، حين الغنم، أما تعرف اللي ألفت المحل وربت فيه، ما تعرف هذا المحل؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف. فتداعي الغنم، هذا إنسان أخذ غنما وقال هذه لي، جاء إنسان آخر قال هذه لي. الآن المدعي الذي ليس بيده شيء والذي بيده الغنم هو مدعى عليه، فهل يقال لهذا المدعي الآن ما عندنا غير البينة، تأتي ببينة واليمين على من أنكر، أنت مدعي؟ وهناك أشياء يمكن أن يعرف بها ويستطيع الحكم من خلالها. لو أطلقت هذه الغنم وذهبت إلى بيت المدعي وحصل هذا، تقفز، تريد أن تقفز على الجدار من شدة إسراعها إلى البيت، تريد أن تتقافز على الجدار، طيب ما يكفي هذا في أن هذه الغنم لهذا الذي ليست بيده ولا لا؟ هذه قرينة قوية. كذلك أيضا لو أنه أخذ شيئا، مثلا أخذ سماعة أو أخذ رفا أو نحو ذلك، وفيها أثر صبغ الجدار أو أثر الجدار باقي، أثرها في الجدار موجودا، فقال هذه لي، فقال الثاني لا لي، هذا مكانها، فنظرنا فيها وجدنا أثر الصبغ وأثرها في الجدار ومكانها في الجدار ظاهرا، فهذه قرينة قوية على أنها لمن وجدت هذه القرينة معه، بصرف النظر عن كونها في يد من ليس كذلك. فلا يضيع حق ذاك يقال له البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هذه قد تكون قرينة، هي قد ترقى إلى مستوى قريب من البينة. وهكذا لو أنهم تداعوا بهائم، إبل أو غنم، كل واحد قال لي، والغنم هذه ما تدل أصلا المكان، هم بدو توهم نازلين مثلا، والغنم ما ألفت المكان، فماذا يصنع؟ لو أنه جاء بأهل القيافة وقالوا إن هذه تنتجها هذه، قالوا هذه اللي مأخوذة أمهاتها هذه اللي عند المدعي مثلا مع أنها في يد آخر، قال هذه أولاد هذه، أو قال لهم أنا اشتريتها من فلان وأمهاتها عنده، فذهبوا إليه وجاءوا بالقافة على الخبرة والمعرفة، قالوا هذه أولاد هذه، وهذا قال نعم أنا الذي بعته. في هذه الحال هذه يمكن أن يحكم من خلالها، بل هي عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مقدمة على اليد الحسية، الحسية الغنم بيده وذاك مدعي ما بيده شيء. وقد يأتي بكثير من هذه، يعني بعدد من هذه القرائن والشواهد. لو أنه مثلا حصل تداعي وخصومه على ثمر، فجاء أهل القيافة وقالوا إن هذا الثمر من هذا البستان، الذي في يده الثمر ليس هو بصاحب البستان، إنما المدعي هو صاحب البستان مثلا، فاليد الحسية مع من؟ مع المدعى عليه، الآن تحت يده الثمر، وذاك قال القافة إن هذا الثمر من هذا البستان، واضح؟ فإنه يحكم له. تفضل. نعم. قال: إذا ادعت المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات والعدد وغيرها فلا بد من بينة. نعم، إذا ادعت المرأة ما يخالف الظاهر، لاحظ فلا بد من بينة. الأصل والظاهر، تلف الأصل والظاهر، فادعت ما يخالف الظاهر فلا بد من بينة. هذه امرأة طلقت، واضح؟ فالمطلقة ذات الأقراء عدتها 3 قروء، فجاءت في شهر وقالت انتهت عدتي، حط في هذا الشهر 3 مرات، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن تنقضي عدة المرأة في شهر واحد، لكنه نادر. فإذا قالت مثل هذا، هو الأصل أنها مؤتمنة، لو بقيت 3 قروء كما هو العادة أن في كل شهر قر، وجاءت وقالت انتهى القر الثالث، فالأصل أنها مؤتمنة، ما تحتاج إلى بينة، أليس كذلك؟ لكن في شهر واحد قالت انتهيت من الأقراء 3، تريد أن تقطع عليه الطريق لا يراجع، هنا في تهمة، وهذا خلاف الظاهر. ففي هذه الحال يقال لا بد من بينة. وما هي البينة؟ كأن تكون مثلا أخواتها كذلك، يعني أنه يأتيهن الحيض في الشهر 3 مرات، واضح؟ فهنا أو أنها انتهت مثلا في أقل من هذا في شهر ونص، فهنا نقول لا بد من بينة، لأن الأصل العادة في النساء، عفوا الظاهر أنه في كل شهر حيضة، فلو جاءت في شهرين وقالت انتهت الأقراء 3 والرجل ناوي يراجع، حاسب الأمور على أنه في باقي الشهر 3، ففاجأته بهذا الكلام، فهنا يقال لا بد من بينة. لكن طبعا لو أنه وافقها وصدقها وقال نعم هي عادتها في الشهر تحيض 3 مرات فلا إشكال في هذا، لكن لو قال لا هي أصلا تريد أن لا ترجع إليه تدعي كاذبة، فيقال هاتي البينة. فهنا كل ذلك مخرج على قاعدة تقديم الظاهر على الأصل كما سبق. نعم تفضل. قال رحمه الله: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان. لا لا لا، فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق، عن رحمة الله. النسخ الثانية إيش عندكم؟ عن رحمة، لا لا، عن رحمة الله بالخلق. نعم. وإرادة الإحسان إليهم. العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم، وذلك من وجهين: من جهة من وقع عليه الحد مثلا أو العقوبة، فهذا تطهير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قارف شيء من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهذه رحمة أن الله شرع لهم من الأسباب ما يحصل به تكفير الخطايا وتطهير العبد من آثار الذنوب والجرائم، فالحد يطهره، فهذه رحمة. الأمر الثاني أنه فيه تطهير للمجتمع، ولهذا قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيرتدع الناس عن مقارفة هذه المدنسات، فكان ذلك من فضل الله عز وجل على الناس ورحمته بهم أن شرع لهم مثل هذه الأحكام والحدود والعقوبات التي تحجزهم دون مواقعة هذه المدنسات. فالمقصود بها الإحسان إليهم والرحمة بهم، ولهذا شيخ الإسلام يقول: السارق تقطع يده ويعطى ما يكفيه من المال، من بيت، يعطى ما يكفيه من بيت المال، إذا كان فقير يعني تقطع يده ويعطى، هذه رحمة، ليس المقصود التشفي منه. ولهذا انظر يقول: ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. احنا نقول في الوالد وفي المعلم ونحو ذلك، متى ما كان يوقع العقوبة ويشعر بالتشفي فهذا انتقام، هذا انتقام، ولكن الذي يؤدب حقيقة هو الذي يعاقب ويشعر بالألم، ما يشعر بالتشفي. هو يوقع الضرب على هذا الولد أو على هذا التلميذ وهو الذي يشعر بالألم، المعاقب هذا هو المؤدب، عنده رحمة، لكنه يكون بمنزلة الطبيب الذي يجرح ليصلح فيسيل الدم، ولكنه لا يقصد. لكن تصور لو وجد من الأطباء من يتشفى بالمرضى فهو يجري هذا المشرط في لحمهم وأجسادهم ويشعر بالتشفي، فهذا مجرم، واضح؟ وهكذا من ينكر المنكر أو ينكر البدعة أو نحو ذلك، إذا كان لا يجد في قلبه هذه الرحمة ولا يقصد الإحسان إليهم وإنما يقصد فقط النكاية بهم، فإن هذا لا يكون من قبيل التأديب المشروع، ولا يكون صاحبه قائما بأمر الله عز وجل على الوجه الذي شرع، وإنما يكون قائما بحظ نفسه يطلب التشفي، سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول. يعني قد يكون ما يقوله حق ولكنه يقوله من يصدر ذلك من قلب يمتلئ بالضغينة على هؤلاء الناس، مثل هذا لا يكون له فلاح ولا نجح، ولا يكون له ولا يكون محلا للقبول، ولا يقبل منه هذا التأديب ولا التعليم ولا هذا الإنكار أو الاحتساب أو نحو ذلك، بل ترفضه القلوب لأنهم يفرقون، لأن الناس يفرقون ويعرفون بين المصلح والمفسد، فالمصلح يحمل رحمة ومحبة خير لهؤلاء الناس، الآخر لا، هو قلبه أسود مليء بالغل، فهو يتمنى لهم الويلات ويفرح بما يقع لهم من النكبات والمصائب، بل يسعى بهذا. مثل هذا لا يكون قائما بأمر الله عز وجل، وإنما هو يتشفى ويطلب الانتقام لنفسه، إما لمنافسة غير شريفة أو ثارات قديمة أو غير ذلك من الأسباب، فيظهر هذا أحيانا في لبوس إنكار المنكر أو نحو ذلك، الاحتساب، والله المستعان. فهذا معنى كبير، يعني يحتاج الإنسان أنه يختبر نفسه به دائما، هل نحن حينما ننكر على هؤلاء الناس نحمل رحمة لهم ومحبة خير ونفعل ذلك بهذا الدافع، أو نفعل ذلك أحيانا ونحن نمتلئ من الغيظ عليهم والحنق، نعم، ونتمنى أن يصيبهم الله بقارعة أو نحو ذلك، هذا لا يكون تأديبا، إنما يكون الانتقام من الأعداء، أعداء الله عز وجل، من الكفار ونحو ذلك، فهؤلاء الذين يحصل التشفي والانتقام منهم، كما قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أما أهل الإيمان فلا يكون المصلح والمربي والحاكم قائما بذلك على سبيل التشفي، وإلا لم يكن بذلك مقبولا ولا يكون عمله صالحا، والله أعلم. طيب عندكم سؤال؟ تفضل. نعم. كيف إذا أعطي إيش حصلت بينهم فرقة، والهدية قدمت لمن؟ هي لمن قدمت له، لمن أعطيت له؟ الذهب الذي يعطى للمرأة يكون لها، والأشياء التي تصلح للرجل تكون له، أما ما يعطيه الرجل هو لامرأته فهنا يسأل هل أعطاها على سبيل التمليك والهبة أو على سبيل فقط الانتفاع والاستعمال فحسب. جيد. أما الآخرون الذين يدفعون ويعطون فهو كل بحسب من يعطونه هذه الأشياء، فإذا كانوا يعطون المرأة ويقدموا لها فهذه هدايا لها، واضح؟ وليس الكلام في هذه المسألة، الكلام فيما يعطيه الزوج لزوجته، فيما يرجع به بعد ذلك بعد الفراق أو تبين العقد فاسد أو نحو ذلك، ما الذي يحق له أن يطالب به أو تفتدي به مثلا إذا طلبت هي الطلاق؟ نعم، هو يصح العقد، هو يقول الأخ لو زوجها على أنه طبيب ثم تبين خلاف ذلك، هو العقد صحيح مستوفي للشروط، ولكن مثل هذا تغرير، غرر بهم، واضح؟ غرر بهم، ففي هذه الحال يمكن أن يعني يحصل بينهم تقاضي في هذه الجزئية في هذه القضية بسبب التغرير، أن يعوضهم إذا كان هذا الوصف مؤثر في القبول أو الرد، واضح؟ إذا كان مؤثرا في القبول أو الرد، لكن العقد صحيح مستوفي للشروط. كيف أو إيش؟ إيه هذا داخل فيه. على كل حال هذا هو الأقرب والله أعلم لعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، فمن المعاشرة بالمعروف أن تقوم المرأة بخدمة الزوج، لكن الفقهاء تكلموا في مسائل وصور وحالات قد تستثنى، مثلا إذا كان من عادتها أنها تخدم والرجل يعرف هذا، تزوج امرأة يعرف أن عندها في البيت خدم وأنها لا تعمل شيئا ثم جاء بها إلى بيته وليس عنده خدم، فهل من حقها أن تطالبه بخادم خادمة ولا لا؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، إذا كان ذلك من عادتها ويعرف هذا الكلام وأن مثلها لا يعمل، امرأة غنية أو من ناس مترفين ولا يعملون وعندهم من الخدم ما يقوم من يقوم بما يحتاجون إليه فتزوجها، فهل لها أن تطالب أو لا؟ هذه يذكرها الفقهاء في ها يعني قصدك ممن لا يكون كذلك. الأصل أنها من أن الخدمة من المعاشرة بالمعروف، وتكلموا في استثناءات خارجة عن هذا، وإلا الأصل. وفاطمة رضي الله عنها لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلقى من الرحى، فكانت هذه عادتهم، أسماء كانت تحمل النوى من أرض الزبير رضي الله تعالى عنه وتعلف فرسه وناضحه. يكفي هذا، الله أعلم.